قلت لنا يا أستاذنا ابن الجوزي إن العقلاء يتفاوتون في موهبة العقل ويتباينون في تحصيل العلوم والمعارف والتجارب، فيكون لمن يتميز منهم قدرهم بين الناس، فكأن الذكاء ميزة لذوي المراتب. ولقد حكيت من ذلك حكايات عن عمر بن عبد العزيز وما كان له من ذكاء وحكمة كانت هي الوسيلة التي دفعت به إلى تولي الخلافة. فهل حكيت لنا كيف كان ذلك يا أستاذنا أبا الفرج؟ اشتد المرض بأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، وكان لا يأنس إلا لرجاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز، فكانا يشيران عليه، وفي يوم من الأيام قال لهما: والله إني لأحس بالنهاية وأريد أن أستخلف، وأنت تعرف يا رجاء بن حيوة وأنت يا عمر بن عبد العزيز أني كنت قد استخلفت أيوب ابني وعقدت له الولاية من بعدي. رحمه الله رحمة واسعة يا مولاي. ولم يبق لي من الولد إلا الصغار، وصدق من قال: إن بني صبية صغار أفلح من كان له كبار. يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قم يا رجاء ابن حيوة، نادي أولادي وألبسهم ملابس الإمارة وقلدهم السيوف، وهاتهم فعرضهم علي هنا حتى نرى إن كان منهم من يصلح لولاية العهد. أطال الله عمرك يا مولاي. أو يقدر على حمل مهام الخلافة. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. ونهض رجاء بن حيوة واستدعى أبناء الخليفة سليمان بن عبد الملك، وكانوا ما يزالون صغار السن، وأمر بأن يلبسوهم القمصان والأرضية ويقلدوهم السيوف، ثم جاء بهم وعرضهم على سليمان بن عبد الملك في مجلسه، وكان عمر بن عبد العزيز حاضرا. ونظر سليمان إلى أبنائه الصغار وقد ثقلت عليهم السيوف وهم يجرونها جرة. التفت الخليفة سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وأنشد يقول: إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون. فما يقصد بالصيفيين والربعيين يا أستاذنا ابن الجوزي؟ يقول العرب: أصاف الرجل إذا خلف ولدا على كبر سنه، ويسمون الأطفال الذين يولدون من أب مسن أولادا صيفيين، ويقول العرب: أربع الرجل إذا ولد له ولد وهو في سن الشباب والرجولة، ويسمون الأولاد من الأب الشاب أولادا ربعيين. إذن فكأن سليمان بن عبد الملك يقصد هذا، ويعني أن أولاده الصغار ولدوا على كبر سنه. إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون. يا أمير المؤمنين، أقولها لك مرة ثانية، إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. لكني أرى أن أستخلف من بعدي من يقدر على القيام بأمر المسلمين ويكون جامعا للحكمة والرأي والذكاء والعدل. لكل أمر أوانه يا أمير المؤمنين. فهذا أوان استخلاف ولي العهد، وإني أشاوركما الآن يا عمر وأنت يا رجاء في من أعقد له الولاية. ماذا تقول يا عمر؟ أنظرني يوما أو بعض يوم حتى أشير عليك بما يرضي الله يا أمير المؤمنين، والآن فلتأذن لي بالانصراف. قد أذنت لك يا عمر، وغدا نعرف ما استقر عليه رأيك. ف فهل تصحبني حتى الباب يا رجاء بن حيوة؟ بإذنك يا أمير المؤمنين. قد أذنت لك، أوصله عد، فإني أريدك الآن يا رجاء بن حيوة. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. ما بالك يا عمر، استأذنت في وقت نحتاج فيه إلى مشورتك؟ اسمع يا رجاء، إني أريد أن أطلب منك شيئا أرجو أن تحرص عليه. فماذا تريد يا عمر؟ إني أرى أمير المؤمنين في الموت، ولا أحسبه إلا سيعهد اليوم ويستخلف. أترى ذلك؟ ولقد أحسست أنه يود لو عرض علي الأمر، وإني لا أناشدك الله إن ذكرني الخليفة بشيء من ذلك إلا صددته عني. فإن لم يذكرك؟ أرجو في هذه الحال ألا تذكرني له في شيء من ذلك. يفعل الله ما يشاء. أتجيب طلبي يا رجاء؟ لا أظن أن بني عبد الملك يدخلونك في أمورهم. ليت ظنك يصدق يا ابن حيوة. ورجع رجاء ابن حيوة إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك فوجده يحتضر، وما كاد سليمان يرى رجاء حتى أشار إليه ليقترب منه وطلب أن يخلو المكان. فلما انفرد سليمان برجاء قال له: يا رجاء، هات الورقة والقلم، اكتب أني عقدت الولاية لعمر بن عبد العزيز من بعدي، ثم ليزيد بن عبد الملك من بعد عمر. وخرج ابن حيوة إلى الناس في المسجد، وقد اجتمع وجوه بني مروان وبني أمية وأشراف الناس وعلماؤهم، وصاح يقول: أيها الناس، يأمركم أمير المؤمنين أن تبايعوا لمن عهد إليه وتسمعوا إليه وتطيعوا. نسمع ونطيع، فلمن كانت تبع؟ إني أرى فيكم عمر بن عبد العزيز، ها هو ذا يجلس في آخر المسجد. يا عمر، يا عمر بن عبد العزيز، أقبل يا عمر، أقبل وخذ هذا كتاب أمير المؤمنين. فضة. سبحان الله، ألم أناشدك الله يا رجاء؟ أنا أناشدك الله حتى لا يضطرب بالناس حبل، لقد أخفيت الخبر وانتظرت حتى تعلنه أنت. إذن فقد لقي سليمان ربه وترك لك هذا الكتاب الذي عهد فيه بالولاية، فأنت تعرف أن... قم يا عمر إلى المنبر، والسلام عليك يا أمير المؤمنين. وقام عمر بن عبد العزيز فجلس على المنبر ونعى للناس سليمان وفتح الكتاب، فإذا فيه استخلافه ومن بعده يزيد بن عبد الملك، وسمع الناس وأطاعوا. ولما خرج من المسجد قربوا إليه المراكب، ونظر عمر بن عبد العزيز وسأل: ما هذه يا ابن حيوة؟ هذه يا أمير المؤمنين مراكب يركبها الخليفة في أول يوم يتولى فيه الخلافة، لتسير به في موكب وسط الناس للاحتفال. ما بي حاجة إلى احتفال، وما بي حاجة إلى مركب أركبها، فعندي بغلتي تلك هناك. قل لمزاحم ليضم هذه المراكب إلى بيت مال المسلمين. وما كاد عمر يركب بغلته ويمضي قليلا حتى رأى سرادقا منصوبا فقال: وما هذا؟ سرادق يضرب ليجلس فيه الخليفة أول ما يولى يا مولاي. والله ما بي رغبة في الجلوس في سرادقات. يا مزاحم، ضم هذه إلى أموال المسلمين، وسأجلس هنا على هذا الحصير، فخذوا المراتب والفرش وكل ما هنا من ثياب ودهون وعطر، ولتضمه يا مزاحم إلى أموال المسلمين. يا مولاي، فماذا يكون من أمر الجواري يا أمير المؤمنين؟ سلوا كل واحدة منهن من تكون ولمن كانت ومن بعث بها وكيف أخذت من مكانها. ردوا كل واحدة إلى بلدها وأهلها، فوالله ما للخليفة من حاجة إلى جواري. سبحان الله والحمد لله يا ابن حيوة، فإن أنا لم أرد المظالم وأحيي الكتاب والسنة وأقيم العدل وأتجرد لإحياء أمر الله، فما أنا بخليفة للمسلمين. وبدأ عهد ابن عبد العزيز، وعرف المسلمون كيف يكون العدل، وأخذ كل حقه، وردت المظالم والفظائع، وأراد بنو أمية أن يميزهم عمر بن عبد العزيز ببعض الأموال التي تجري على ذوي القربة، لكنهم خافوا أن يرفض عمر مطالبهم. وقال أحدهم: لا تتعجلوا، لا تتعجلوا، وانتظروا لنرى ما يفعل عنبسة بن سعيد بن العاص معه، فأنتم تعرفون أن عنبسة صديق صدوق لعمر بن عبد العزيز، ها هو يقصده لينال المكافأة التي كان سليمان بن عبد الملك قد أمر له بها، فلننظر ما يصنع عمر بعنبسة قبل أن نتكلم نحن. ودخل عنبسة على عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك كان قد أمر لي ب20,000 دينار، ودرت بالأمر على كل الدواوين حتى انتهى الأمر إلى ديوان الختم، ولم يكن باقيا إلا أن تختم فأقبضها، لكن سليمان توفي على ذلك، وقد جئت إليك يا أمير المؤمنين لتمهر الأمر بختمك فتتم الصنيعة عندي، وإنما بيني وبينك لأعظم كثيرا مما كان بيني وبين أمير المؤمنين سليمان. ألا ترى يا عنبسة أن المبلغ كبير وكثير؟ إن 20,000 دينار لتغني 4,000 بيت من المسلمين، فكيف أدفعها إلى رجل واحد؟ والله مالي إلى ذلك من سبيل يا عنبسة. لا تغضب يا عنبسة، فهذا هو العدل. فإن كان هذا هو العدل فأنا أقبل يا أمير المؤمنين، لكن للصديق على الصديق حق، وحقي عليك أن أبعد عنك كل شبهة. فلا بد لي أن أبادلك النصح يا أمير المؤمنين، فما قولك في قطائعك وضيعتك؟ ما بال جبل الورس والسهلة؟ وكان جبل الورس قطيعة لعمر بن عبد العزيز، وكانت السهلة ضيعة له باليمامة، وكلها كانت من أملاكه قبل أن يلي الخلافة، لكن عمر بن عبد العزيز قدر لصاحبه لمحة ذكائه هذه وقال له: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، يا مزاحم رد كل مالي إلى أموال المسلمين. والآن فأنت أنت يا عمر بن عبد العزيز، وما غيرك أجدر بها يا أمير المؤمنين، وهذا هو الأمر والصك الذي رفضت أن تمهره بختمك، أرميه أو أقطعه. لا لا لا ترميه ولا تقطعه، احفظه معك يا عنبسة، فربما كان له نفع لك في يوم من الأيام. حفظ الصك معه يومها، ولم يكن يدرك ما كان يقصده عمر بن عبد العزيز وقتها، ولكنه خرج فرأى رجال بني أمية ينتظرون ليعرفوا ما جرى بينه وبين عمر بن عبد العزيز، ولما عرفوا استوثقوا من فشل مسعاهم فانصرفوا ورحلوا يضربون في البلاد يتاجرون. أما أنا فبقيت كما كنت أعمل بالتجارة حتى توفي عمر بن عبد العزيز وتولى يزيد بن عبد الملك، ويومها تذكرت صك سليمان الذي حفظته، فرحت إلى يزيد بالكتاب فأنفذ لي ما كان فيه وصرفت 20,000 دينار، ويومها عدت إلى داري ومعي 1,000 دنانير، لكني ليلتها رأيت فيما يرى النائم عمر بن عبد العزيز يقول لي: ألم أقل لك احفظ الصك؟ فلعل غيري يأتيك ويكون أجرأ على أموال المسلمين مني فيأمر لك بها.